بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري: باب قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يعني زنة ذرة، والذرة هو أصغر شيء نعرفه وأقل الشيء وزنا، فربنا لا يظلم لا هذا الشيء اليسير ولا ما هو أكبر منه. حدثني محمد بن عبد العزيز وهو الرملي قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم وهو العدوي المدني عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن ناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أي ترونه. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة، أي وقت الظهيرة، ضوء ليس فيه سحاب؟ الشمس موجودة في وقت الظهيرة ولا يوجد في الجو سحاب. قالوا: لا. قال: وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، ضوء ليس فيه سحاب أيضا يرى؟ قالوا: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تضارون في رؤية الله يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، أي الشمس والقمر. هذا التمثيل لأجل تقريب الأمر. فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، والكافرون محجوبون عن ربهم يوم القيامة. وأعظم لذة رؤية الله سبحانه وتعالى، رزقنا الله وإياكم إياها. ومن راقب الله في قلبه وعاش في هذا يرقب ربه في كل كلمة ينطقها وفي كل خطوة يعدوها، فإنه يرى الله لا محالة. إذا كان يوم القيامة آذن مؤذن، أي نادى مناد، يتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، أعاذنا الله وإياكم منها وجميع المسلمين. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله بر، أي مطيع بربه، أو فاجر، أي منهمك في المعاصي عياذا بالله، وغبرات أهل الكتاب، فتدعى اليهود فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فما لا تبغون، أي تطلبون. قالوا: عطشنا ربنا فاسقنا. فيشار: ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها تراب، يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ما تبغون، أي ما تطلبون. فكذلك مثل الأول، أي فقالوا: عطشنا ربنا الحديث. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر، أتاهم رب العالمين في أدنى صورة، وهذا هو الإتيان الحقيقي وليس هذا مجازا، في أدنى صورة من التي رأوه فيها، أي عرفوه. فيقال: ماذا كنتم تنتظرون؟ يتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، أي بل قاطعناهم، ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد، أي نعبده في الدنيا. فيقول: أنا ربكم. فيقول: لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثة. باب قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. المختال والختال واحد، نطمس نسويها حتى تعود كأقفائهم، طمس الكتاب معه سعيرا وقودا، حدثنا صدقة وهو ابن الفضل المروزي قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان عن سفيان وهو سفيان الثوري عن سليمان وهو سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم وهو إبراهيم بن يزيد النخعي عن عبيدة اللي هو عبيدة من عبيدة هذا لا أعرفه على كل حال حتى لا أتقول عن عبد الله ابن مسعود أتصور عبيدة من عمرو السلماني يعني لست متأكدا من هذا نعم. قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ترى هذا يحيى اللي هو يحيى بن سعيد القطان بالإسناد السابق قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال فإني أحب أن أسمعه من غيري والذات هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح قلبه لهذا وليكون عرض القرآن سنة وكذلك لأجل التدبر وذلك يعني أفتى بعض العلماء أن من لا يعرف يقرأ يتبع هكذا وهذا غير صحيح وهذا غير مشروع وهذا لا ينبغي ومن لا يعرف يقرأ إما يلقنه أهله ينطقونه ويقرأ بعدهم أو يستمع ومن استطاع أن يتعلم يجب عليه أن يتعلم ليقرأ القرآن لا فسحة له في ذلك نعم نعم فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال أمسك وفي رواية حسبك فإذا عيناه تذرفان وذلك الإنسان لا تذرف عيناه حتى يتدبر الآيات ويتدبر المعاني وذلك حسن الصوت لأجل أن يتدبر الإنسان المعاني باب قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط صعيدا ما في قوله تعالى صعيدا طيبا وجه الأرض وقال جابر هو جابر بن عبد الله الأنصاري كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جهينة واحد أي طاغوت واحد وفي أسلم واحد وفي كل حي واحد كهان ينزل عليهم الشيطان أي بالأخبار من الكائنات في المستقبل وكان الناس يرجعون عياذا بالله إلى الكهنة كثيرا وقال عمر وهو ابن الخطاب الجبت السحر والطاغوت الشيطان أي من قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت وقال عكرمة الجبت بلسان الحبش الشيطان والطاغوت الكاهن حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه أن عائشة قالت هلكت قلادة لأسماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء أي ليسوا متوضئين ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء فأنزل الله التيمم كيف صلوا على غير وهم على غير وضوء لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ولذا كنت أنت في حال لا يوجد لا تيمم ولا ماء تصلي على الحال الذي أنت عليها باب قوله وأولي الأمر منكم ذوي الأمر حدثنا صدقة بن الفضل وهو المروزي قال أخبرنا حجاج بن محمد وهو المصيصي والمصيصة قريبة علينا ليست بعيدة يا قوم إنها أضنى عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن يعلى بن مسلم وهو ابن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال نزلت في عبد الله بن حذافة وهو القرش السهمي من قدماء المهاجرين توفي بمصر في خلافة عثمان قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن علي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية باب قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي فيما اختلف بينهم. فلا وربك أي فوربك، ولا مزيد لتأكيد القسم. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن الزهري عن عروة قال خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شريج من الحرة، أي حرة المدينة وهي أرض ذات حجار خارج المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، ثم أرسل هذه بهمزة القطع، وإذا كتبتم فهمزة القطع لا تكتب وهمزة القطع تكتب وهمزة الوصل لا تكتب، فلا بد في الإملاء من مراعاة هذا. فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجهه ثم قال تلون وجهه أي تغير، ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم، استوعى المعنى استوفى له حقه كاملا، وكان الأمر الأول يعني فيه إرفاق أكثر للغريب، واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، كان أشار عليهما أي في أول أمر بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. باب قوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، أي من أطاع الله والرسول. حدثنا محمد بن عبد الله ابن حوشب وهو الطائفي نزيل مكة قال حدثنا إبراهيم بن سعد، هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، هذا الصحابي الباسل الذي جعل ماله في سبيل الله وكان مدبرا يعمل، قال دلوني على السوق فما عاد إلا عاد بطعام، اللهم ارزقنا مثله من الأعمال القارة والأموال الدارة والحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. عن عروة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، وكان في شفواه الذي قبض فيه أخذته نجة شديدة، فسمعته يقول استغفر الله. نعم هنا قال قبض فيه أخذته بحة شديدة فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. باب قوله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء، إلى الظالم أهله، إذن الجهاد جيء به للدفاع عن المستضعفين وليس جيء به لإهلاك المستضعفين كما يحصل الآن. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله اللي هو ابن أبي يزيد المكي قال سمعت ابن عباس قال كنت أنا وأمي من المستضعفين، هذا هو الصواب، ولذا هو وأمه هاجروا قبل العباس والعباس تأخر إسلامه، وليس أنه كان مسلما في مكة وكان عينا للنبي، هذا ليس الصحيح، والروايات في هذا باطلة في سندها الواقدي. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس تلا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، قال كنت أنا وأمي ممن عذر الله، أي جعلهم من المعذورين والمستضعفين، وهو باعتبار أنه كان صغيرا لابن عباس. ويذكر عن ابن عباس حصرت ضاقت تلو ألسنتكم بالشهادة، وقال غيرها غير ابن عباس: المراغم المهاجر، راغمت هاجرت قومي. موقوتا موقتا، وقته عليهم. باب قوله: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. هاي فئتين يعني حال، يعني حال كونهم فئتين. قال ابن عباس: بددهم فئة جماعة، طبعا بددهم بمعنى فرقهم، نعم، وهو تفسير أركسهم، والله أركسهم، فأركسهم معنى بددهم. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر وعبد الرحمن اللي هو ابن مهدي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عدي وهو ابن ثابت التابعي عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت: فما لكم في المنافقين فئتين. رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد، وكان الناس فيهم فرقتين، فريق يقول اقتلهم وفريق يقول لا، فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. وقال: إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. فنزلت هذه الآية فيما يتعلق بالمنافقين، فحكمهم إلى الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتابعه الوحي وهو مؤيد من عند الله تعالى. وهكذا فهم الصديق حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوافق سهيل بن عمرو على شروط فيها قسوة على المؤمنين، لكن الله يعلم ما لا نعلم. باب قوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن، مثل فتح أو غنيمة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي أفشوه، ولها الإشاعات لها خطر سيء كبير، يستنبطونه يستخرجونه حسيبة كافية إلا إناث المواد، حجرا أو مدرا وما أشبهه، مريدة متمردة، فليبتكن بتكه قطعه. قيل وقولا واحدا، يعني قيلا وقولا واحدا، طبع ختم. باب قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، عياذا بالله من القتل ومن النار. حدثنا آدم بن أبي إياس، هذا الذي توفي عام 21 و200، ختم القرآن وهو مسجى، وقال: اللهم بحب لك إلا رفقت بهذا المصرع، كنت أدخرك لهذا اليوم. قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا مغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير قال: اختلف فيها أهل الكوفة، أي في حكمها، فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عن هذه الرحلة في طلب الحديث، والرحلة في طلب الفقه، والرحلة في طلب التفسير، وللخطيب الكتاب الذي اسمه الرحلة في طلب الحديث، فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. باب قوله: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، أي لا تقول لمن حياكم بتحية الإسلام، تقوله هكذا، نعم، السلم والسلام والسلام واحد، هكذا قال الإمام البخاري. حدثني علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار عن عطاء وهو ابن رباح عن ابن عباس قال: ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال ابن عباس: كان رجل في غنيمة له فلاحقه المسلمون فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله في ذلك إلى قوله: عرض الحياة الدنيا، تلك الغنيمة. قال قرأ ابن عباس: السلام، أي بالألف، نعم، وليس السلم بغير ألف كما قرأها نافع وابن عامر وحمزة. باب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو الأويس المدني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني سهل بن سعد الساعدي وهو صحابي يروي عن تابعي أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد، أي مروان بن الحكم بن أبي العاص، وهو ليس بصحابي ولا ممن تبعهم بإحسان. وقال ابن عبد البر لا نتهمه في رواية الحديث. فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، أي يلقي الآية علي. قال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان أعمى، فأنزل الله على رسوله وفخذه على فخذه، فثقلت، أي فخذه من ثقل الوحي. ورب قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا حتى خفت أن ترض فخذي، ثم سري عنه، وهذا الدلالة على الشدة التي كانت تحيط النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينزل عليه الوحي. ولذا قد تحمل هذا عنا، فيجب أن نتحمل طلب القرآن وتبليغ القرآن كما تحمل عنا وبلغ، وكل مؤمن يجب أن يتحمل القرآن وأن يبلغه. فأنزل الله غير أولي الضرر، أي الأصحاء. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله التبيعي عن البراء قال لما نزلت الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم فشكى ضرارته فأنزل الله غير أولي الضرر. حدثنا محمد بن يوسف، بسم الله، عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا فلانا، أي زيد بن ثابت، فجاءه ومعه الدوات واللوح والكتف، فقال اكتب عليكم السلام والله. لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أمي مكتوم اسمه عبد الله أو عمرو، فقال يا رسول الله أنا ضرير، أي لا أستطيع الجهاد، فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. حدثنا إبراهيم بن موسى وهو الفراء الصغير قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم حا قال وحدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم، هذا عبد الكريم ابن مالك الجزري، وإلا فالبخاري لا يروي عن عبد الكريم بن أبي المخارق، وكلاهما في طبقة واحدة، أن مقسما مولى عبد الله بن حارث أخبره أن ابن عباس أخبره لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون من بدر، أي عن غزوة بدر، فلا يستوي من قاتل ممن لم يقاتل. باب قوله هؤلاء الناس يتفاضلون بالتقوى والعمل من التقوى. باب قوله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي ملك الموت وأعوانهم، فملك الموت له أعوان، ونقول ملك الموت ولا نقول إسرائيل، لأنه لم يرد الأخبار الصحيحة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم اسمه عزرائيل، وورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله أنه ملك الموت وله أعوال. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين أي عاجزين، كنا مستضعفين في الأرض أي في أرض مكة، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها أي إلى المدينة. الآية. حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسد هو محمد عبد الرحمن بن نوف الأسدي قال قطع على أهل المدينة بعث أي جيش فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة مولى بن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وهذه حقيقة يعني خطيرة أن الإنسان يكثر سواد الظلمة. رواه الليث عن أبي الأسود. باب قوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أي لا معرفة لهم بالمسالك من مكة حتى يصلوا إلى المدينة. كان ابن عباس وأمه منهم لكنهم ماذا صنعوا؟ وجدوا لنفسهم طريقا وهاجروا إلى المدينة، وترك الابن أباه وترك الزوجة زوجها. حدثنا ابن النعمان اللي هو محمد بن الفضل قال حدثنا حماد اللي هو ابن زيد عن أيوب اللي هو التختياري عن ابن أبي مريكة عن ابن عباس إلا المستضعفين قال كانت أمي ممن عذر الله، وهو أيضا كان ممن عذر الله لكنهم ما أخذوا بالرخصة بل أخذوا بالعزيمة. باب قوله فعسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، أن يتجاوز عنهم بتركهم الهجرة لأن الهجرة كانت واجبة. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن النحوي عن يحيى وهو يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده، طبعا سمع بمعنى استجابة يعني سمع سماع استجابة، ولكن الإنسان يقول بعدها ربنا لك الحمد، ثم قال قبل أن يسجد اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة هو أخو لأبي جهل لأمه، اللهم نجي سلامة بن هشام وأخي لأبي جهل، اللهم نجي الوليد بن الوليد وأخو خالد بن الوليد، اللهم نجي المستضعفين، هذا عام بعد خاص. نعم. وهؤلاء عوقهم عن الهجرة في عائق لم يستطيعوا. عام بعد خاص ولا خاص بعد عام؟ لا عام بعد خاص، الأول خاص ثم العام، وكلاهما يعني تخصيص الخاص بعد العام، كلاهما يدل على الاهتمام. اللهم اسجد وطأتك على مضر أي عقوبتك، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف أي مجددا. باب قوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا حجاج هو ابن محمد الأعور عن ابن جريج قال أخبرني يعلى وهو ابن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، قال عبد الرحمن بن عوف كان جريحا. نقف إلى هنا حتى نبدأ بإذن الله غدا من الحديث 4600. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله لا هناك